أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، نحن في تجمع سكني ولا يوجد مؤذن لمسجد السكن، فلا ينضبط وقت الأذان لعدم تفرغ أحد له، فهل يجوز لنا وضع الأذان المسجل يؤذن تلقائيا عند الوقت في المسجد والاكتفاء به حتى يجتمع الناس للصلاة؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان يريد في المسجد يعني أنه يوضع في سماعات المسجد ويكون الأذان يسمع من طريق مكبر المسجد، فهذا لا يشرع، وهذا من البدع، ولا يشرع أن تجعل أذان مسجل في مكبرات المسجد، هذا خلاف السنة. والواجب أن يؤذن في المسجد المؤذن، وإن كان يقول أنه لا يتيسر لهم الصلاة في المسجد لأنه ليس عندهم مسجد قريب، وربما أنهم غفلوا عن وقت الصلاة بكونهم لا يسمعون الأذان فعملوا تنبيها وقت الأذان، فهذا إن كان التنبيه مثلا بشيء من الذكر فهذا لا بأس به، مثل ما يضع الإنسان المنبه الجوال ببعض الكلمات التي تنبهه على وقت الأذان لكي يستعد للصلاة. وإن كان يريد بذلك أنه يوضع الأذان أو يسجل الأذان في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان لكنه ليس في المسجد ولا عن طريق مكبرات المسجد، مثل بعض تسجيل الأذان الذي يكون في بعض الإدارات في وقت الأذان، فلا يظهر أن فيه شيئا، فلا يظهر أن فيه شيئا، لأنه من باب التنبيه، لأنه من باب التنبيه على وقت الأذان، من باب التنبيه على وقت الأذان. والمحذور هو أن يكون الأذان عن طريق المكبر من داخل المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يغير الهيئة والصورة المشروعة. وإن كان الأولى في مثل هذه الحال هو وضع منبه على وقت الصلاة، مثل أن يسجل مثلا حضرة وقت الصلاة أو قوموا إلى الصلاة أو ما أشبه ذلك، وإن وضع التسجيل تسجيل أذان وليس ولا يأخذ صورة الأذان المعتاد المشروع إنما من باب الذكر، فهذا يشبه الأذان المسجل الذي لا يكون مرفوعا على الهواء حينما نسمعه من الراديو مثلا وقت دخول الصلاة، والمقصود منه التنبيه على الأذان كما تقدم، وليس أذانا مبثوثا يعني من المسجد. ثم أنا أقول في مثل هذه الحال إذا حصل التنبيه بالأذان فإنهم إذا اجتمعوا السنة أن يؤذنوا، السنة، لأن ذاك الأذان لم يحصل به النص، والنبي عليه السلام قال: أذنا وأقيما، أمرهم أذنا، أمرهم بالأذان، كما في حديث مالك والحويرث، وهذا يشمل جماعة الحضر وجماعة السفر، والأذان مشروع للجميع حتى ولو كان المصلون يسمعون مؤذنين آخرين ولكنهم يصلون في مكان، فالسنة أن يؤذنوا وأن يقيموا، وإن لم يكن واجبا اكتفاء بما سمعوا من الأذان. فأما إن كانوا في مكان لا يسمعون فيه الأذان فالقول بوجوب الأذان عليهم قوي، وإن كانوا في البلد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك: أذنا وأقيما. فالمعنى أنه يؤذن واحد ولا يكتفى بمثل هذا الأذان، لأنه لا يقصد منه الأذان على صفة المشروع، لأن من شرط الأذان النية، وهذا لا يحصل به النية، ولهذا نص العلماء أنه لا يصح أذان النائم ولا السكران ولا المجنون لأنه لا نية، كذلك المسجل الذي يؤذن منه لا يصح أن يكون مكان الأذان المشروع ولا يجزئ عنه فلو أن مثلا بلد وضعنا فيه مسجل في المسجد الكبير وضعنا مسجل يؤذن، هذا لا يجزئ ولا يصح، أما إذا كانت على سبيل التنبيه فلا بأس. ثم إذا اجتمعوا السنة أن يؤذنوا، يرفع الأذان أحدهم ويقيم، وإن كانوا يسمعون المؤذنين في هذه الحالة يكتفون بالإقامة، وإن أذنوا فهو أكمل وأتم. نعم.